الله وأثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة: وفي الكف الدية وكذلك القدم، يعني الكف بأصابعه والقدم بأصابعه إذا قطعه وجبت ديته كاملة لأنه قطع يده أو رجله، فوجبت ديتها لذهاب نفعها، وخص ذلك بالقدم والكف لأن فيه زيادة بيان وتعريف. إن قطع ذلك يجب الدية كما لو قطع اليد من المرفق، فإنه يجب دية اليد لا غير. ولو قطع الرجل من الركبة وجبت ديتها لأن ذلك يسمى يدا وتسمى رجلا، فهو داخل في مسمى اليد والرجل، فلم يكن فيه أكثر من ديته. هذا ظاهر المذهب. وقال القاضي: في الزائد حكومة، يعني إذا قطع من المرفق أو من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل. وفي الزائد عن الكوع والكعب حكومة، لأن اليد اسم لها إلى الكوع بدليل الآية، وهي قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولا تقطع إلا من الكوع، ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب، وقال ثعلب: اليد إلى المنكب، فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد، فلا يكون فيها إلا دية اليد. ولا يمتنع أن يجب في الكل مثل ما يجب في البعض، كما لو قطع الذكر من أصله لم يجب إلا دية، ولو قطع الحشفة وجبت الدية، ولو قطع الأصابع وجبت الدية، ولو قطعها مع الكوع لم يجب إلا دية. هذه المسألة فيها بيان لاندراج بعض أجزاء الأعضاء في بعض. فالأصابع كما عرفنا فيما تقدم تجب فيها الدية كاملة، في أصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة، وكذلك في أصابع الرجلين، وفي أصابع اليد الواحدة نصف الدية. فلو جنى جان على غيره فقطع أصابع يده فإن في هذا الدية كاملة. ولو قطع الكف، لو قطع كفه بما فيها الأصابع لا تجب إلا نصف الدية، ليس له إلا نصف الدية، ولا تجب دية للأصابع ودية للكف. وكذلك لو قطعها من الكوع من المرفق أو قطعها من المنكب فإنه ليس فيها إلا الدية. ولكن القاضي أبا يعلى رحمه الله يرى أن فيما زاد عن الكوع فيه حكومة، لأن بقية الساعد والمنكب هذه فيها نوع جمال. الإنسان لو قطعت أصابعه أو قطعت كفه تبقى بقية يده فيها نوع جمال، وقد يستطيع أن يستفيد منها. فيقول: ما زاد على اليد ليس له دية مسمى، ما زاد على الكف، أما الكف فيها الدية معروفة، وما زاد عليها يقول فيه حكومة، يعني يقدر. عرفنا أن الحكومة كيف تكون: يقدر الإنسان عبدا صحيحا ويقدر عبدا سليما، والفرق بينهما هو الحكومة، هذا هو الحكومة. ولكن الصحيح المعتمد في المذهب أنه ليس له إلا دية واحدة، حتى وإن كانت في بعض أجزاء هذا العضو أو في بعض أبعاضه دية، لكن إذا قطع كله ليس فيه إلا الدية كاملة. وهكذا الإنسان نفسه قتله ليس فيه إلا الدية، لكن أبعاضه، لو قطع جان أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وقطع أصابع رجليه أيضا وقطع أنفه وقلع عينه، فإن في كل عضو من هذه الأعضاء دية تزيد هذه على دية النفس، لكن إذا قتله دخلت الجميع في ماذا؟ في دية النفس. فكذلك بالنسبة للأعضاء هذه ليس فيها إلا ديتها المسمى. وما ذكره القاضي ضعيف كما حقق الشارح رحمه الله. لماذا؟ لأن الجميع يسمى يد، الجميع يسمى يد. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت آية التيمم، وهي قوله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. مسحوا إلى أي حد؟ مسحوا إلى المناكب. فهموا من ماذا؟ فهموا من الآية أن الجميع داخل في مسمى اليد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الفهم لم ينكر عليهم، لأنه بمقتضى اللغة اليد اسم لهذا العضو كله إلى هذا الحد، إلى المنكب. وكذلك ما روي عن ثعلب وهو من أئمة اللغة أن اليد اسم لهذا العضو كله إلى المنكب. فعلى ذلك يتقرر أن قطع اليد من أي جزء ليس فيه إلا نصف الدية. وكذلك بالنسبة للرجل إلى الركبة، لو قطع القدم ليس فيها إلا نصف الدية، لو قطعها من الساق، لو قطع الساق إلى الركبة ليس فيها إلا نصف الدية. نعم. مسألة: وفي حشفة الذكر الدية ولا نعلم مخالفا فيه، لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع، فكملت الدية بقطعها كالأصابع. حشفة الذكر، رأس الذكر إذا قطع هذا ليس فيه الدية كاملة، لأنه شيء واحد من الإنسان، وتذهب منفعة الشهوة بذهاب هذا الجزء، بذهاب هذا الجزء، فيستوي قطع الحشفة مع قطع الذكر كله. لو قطع الحشفة كاملة فإن في هذا الفعل الدية كاملة، كما لو قطع الذكر من أصله. مسألة: ويجب فيما ظهر من السن ديتها، لأن السن اسم لما ظهر من اللثة، فإذا كسر لأن السن اسم لما ظهر من اللثة فإذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية. وما في اللثة يسمى سنخا، يسمى سنخا، فإن قلعه بسنخه لم يزد الأرش، كما أن أصل الأصابع في الكف، فإذا قطعها وجبت الدية، وإذا قطع معها الكف لم يزد الأرش. قلنا أيضا أن السن فيها الدية بحسبها، كل سن فيها كم؟ كم من الإبل؟ ها؟ خمس من الإبل في السن الواحدة، من أي حد؟ فيما إذا كسرها على حد اللثة. ولو بقي هذا الجزء، جذر السن لو بقي في اللثة فإنه لا عبرة به، يستوي كسرها على حد اللثة مع قلعها بجذرها، هذا كله فعل واحد، هذا كله ليس فيه إلا دية السن الواحد فقط. نعم. لأن السن كما يقول في اللغة، السن اسم لما ظهر من اللثة، اسم لما ظهر من اللثة. مسألة: وإن جنى على السن فسودها وجبت عليه ديتها. روي ذلك عن زيد بن ثابت، وحكي عن الإمام أحمد، فيه روايتان أشهرهما أن في تسويدها كمال ديتها، لأنه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها، كما لو قطع أذن الأصم وأنف الأخشم، ولأنه قول زيد ولم يعرف له مخالف من الصحابة. يعني الجناية على السن إما بكسرها أو قلعها أو بتسويدها. كيف تسود السن؟ تسود من الضربة، وهذا يعني أن السن ماتت، يعني أن السن فسدت وماتت، ففي هذا الدية، في هذا الفعل الدية، لأنها لم يعد فيها منفعة ولم يعد فيها جمال، لأنها سودت لم يعد فيها منفعة ولم يعد فيها جمال، فلذلك تجب فيها الدية كاملة كما لو قلعها، كما لو قلعها. مسألة: وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، فإذا قطع شيئا من مارن الأنف أو الثدي أو الحشفة أو الذكر أو كسر بعض السن، فإن كان النصف وجبت نصف ديته، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر وجب بحسابه. يعني هذه الأعضاء التي ذكرها من الإنسان والتي تجب لها الديات، سواء أكانت ديتها دية كاملة أم نصف دية أم عشر دية، تجب في كمال العضو منها ديته هو. قد تكون ديته دية كاملة كالأنف مثلا واللسان والذكر، وقد تكون ديته نصف الدية كالعين واليد والرجل، وقد تكون ديته عشر الدية كالأصبع، وقد تكون أقل من ذلك كالسن. فكل ما له دية إذا أذهبه جان، إذا أفسده أو أتلفه، فإن فيه الدية كاملة، ديته هو، دية هذا العضو بحسبه. وإن أذهب بعضه ففيه الدية بحسابه. فلو كسر نصف سنه كم يجب عليه؟ يجب عليه نصف دية السن. ولو قطع بعض أنفه لا تجب عليه الدية كاملة، وإنما تجب عليه الدية بقدر ما قطع من أنف المجنية عليه. فلو قطع ثلث الأنف فإن فيه ثلث الدية، نصفه فيه النصف، ثلثيه فيه ثلث الدية، وهكذا. كيف نحسب الثلث والنصف والربع وما شابه؟ هذا لا نحسبه بحساب واحد، لأن الناس يختلفون. فيه إنسان أنفه كبير، وفيه إنسان أنفه صغير، وفيه إنسان أنفه متوسط، وهكذا في بقية الأعضاء. نحسبه بحساب عضو المجني عليه، عضو المجني عليه نفسه. فإن كانت هذه الجناية قد أذهبت نصف أنف المجني عليه فإن فيها نصف الدية، حتى ولو كان نصف أنفه يساوي ربع حجم أنف الجاني، أو يساوي كامل أنف حجم الجاني أنف الجاني، فإنا لا نعطيه إلا نصف ديته هو. وكذلك في السن، وكذلك في السن، وكذلك في الإصبع. نعم. مسألة: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، الأصبع فيها كم؟ فيها عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث الدية، إلا في الإبهام فإن في كل أنملة نصف الدية، باعتبار أن الإبهام ليس فيه إلا أنملتان. مسألة: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة، اليد الشلاء اليابسة التي ذهبت منها منفعة البطش، واختلفت الرواية عن أحمد فيها، وفي السن السوداء والعين الغائمة وهي التي ذهب بصرها وصورتها باقية، فعنه فيهن حكومة، لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها، ولا مقدر فيها، فتجب فيها الحكومة كاليد الزائدة. وعنه يجب في كل واحدة ثلث ديتها، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين الغائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي وأخرجه أبو داود مختصرا في العين وحدها، وروي ذلك عن عمر، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة. المذهب في أمثال هذه الأمور التي ذهبت منفعتها، مثل لها بأمثلة عديدة، قال: كالثدي بدون حلمته، يعني لو أن ثديا مقطوع الحلمة، قطعت حلمته بسبب جناية أو بسبب حادث، ثم بعد ذلك جنى إنسان على هذا الثدي فقطعه، أو عين غائمة، يعني عين لا تبصر، عين ذهبت منها منفعة الإبصار ولم يبق منها إلا صورة العين لكنها سادة لمكانها، باقية في مكانها، فيها نوع جمال، وإن كانت الحاسة قد ذهبت منها بالكلية. وكذلك السن السوداء التي ضربت فسودت من أثر الضربة فسدت لكنها باقية في مكانها، هذه قال ليس فيها إلا حكومة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجب في أن يجب فيها دية، ديتها لا يمكن أن نقول في العين الغائمة نصف الدية، لأن نصف الدية في أي شيء؟ في العين الصحيحة. ولا يمكن أن نقول في السن المسودة الدية، ديتها دية السن، لأن دية الدية السن في السن الصحيحة، وهكذا في الإصبع الزائد ونحو ذلك. لكن هذه مع كونها فاسدة مع كونها زائدة إلا أن فيها نوع جمال، يعني العين الغائمة التي ذهبت منها منفعة الإبصار تبقى سادة لمكانها، فيها نوع جمال. ولذلك ترون بعض الناس عندما يفقد إحدى عينيه يضع مكانها عينا مستعارة للجمال فقط لكن ليس فيها منفعة، فهذه إذا كانت هي بخلقتها باقية لكن ذهبت منفعتها فيها نوع جمال، فلذلك قال تجب فيها الحكومة، يعني يقدر هذا الإنسان عبدا فيه عينه الغائمة، ويقدر عبدا وقد قلعت عينه هذه الغائمة، الفرق بينهما هو الحكومة. وهكذا في السن السوداء وهكذا في اليد الشلاء. هناك رواية أخرى أنه تجب فيها ثلث الدية استنادا إلى حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في العين الغائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وكذلك في السن المسودة، وكذلك في اليد الشلاء. لكن الرواية المعتمدة في المذهب هي الرواية الأولى، وهي أن فيها حكومة، لأن الدية وجبت في الصحيحة، الدية وجبت في الصحيحة، والتقدير هذا التقدير إثبات دية أخرى في هذه الفاسدة التي لا منفعة فيها هذا يحتاج إلى إثبات، فلذلك قال فيه الحكومة، فيه الحكومة لأن الجناية أذهبت جمالا، أذهبت منفعة الجمال التي كانت حاصلة بوجود هذا العضو الذي جنى عليه الجانب. مسألة، وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي وذكر العنين، وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته، فذلك على روايتين، إحداهما تجب حكومة كما سبق، والثانية ثلث الدية بالقياس على ما مضى. يعني كل الأعضاء التي ذهبت منفعتها كالشم مثلا وكالسمع كالإبصار وكالمشي، لو أن إنسان رجله شلاء وذكر الخصي كما قال، ذكر الخصي لا فائدة منه بالنسبة له، يعني في لا شهوة فيه ذكر الخصي، وكذلك ذكر العنين، فالجناية عليه تعتبر جناية على عضو لا فائدة منه، إلا أن فيه نوع جمال، يعني لو الرجل الشلاء فيها نوع جمال، وكذلك اليد الشلاء، وكذلك الأصبع الزائدة، وكذلك العين الغائمة، وإن كان بعض العلماء يرى أن الأصبع الزائدة ليست من هذا الباب، لأن الأصبع الزائدة ليس فيها جمال، بل هي بالعكس يعني فيها ما ينافي الجمال، وإن كان هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن ليست كاليد الشلاء وليست كالرجل الشلاء. نعم. مسألة، وفي لسان الأخرس روايتان أيضا كالروايتين في اليد الشلاء، قال القاضي في معنى ذلك الإصبع الزائدة ونحوها. قال شيخنا رحمه الله والصحيح أن الواجب في الزائد حكومة، لأن الأصلية الباقية الباقية صورته لأن الأصلية الباقية صورته صورته بقي جماله بعد ذهاب نفعه، والزائد لا جمال فيه بل هو يشين في الخلقة، فلا يصح قياسه على ما بقي جماله. نعم، يعني هذا فرق بين الإصبع الزائدة وبين لسان الأخرس وما في معناه فإن لسان الأخرس وإن كان لا يستطيع أن يتكلم به لكن فيه هو العضو الأصلي فجماله باق، بخلاف الأصبع الزائدة فإن فيها شين وليس فيها جمال. قال فالزائد فيه حكومة، يعني لا يدخل في الخلاف السابق هل فيه ثلث الدية أو فيه الحكومة، قال الزائد فيه حكومة بدون خلاف. نعم. مسألة: وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان، أحدهما حكومة والثاني ثلث ديته، كما لو قطع الكف بعد ذهاب الأصابع، والحكم في الثدي دون حلمته كالذكر دون حشفته، وعلى قياسه الأنف دون أرنبته، لأنه يشبه الذكر دون حشفته فيكون حكمه حكمه. نعم. مسألة: وفي الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة، لأن نفعها وجمالها باق بعد شللها، فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهوام في صماخه، فإذا قطعها وجبت ديتها، ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل، والأنف الأشل كذلك لأنه قطع أنفا فيه الجمال والنفع فوجبت ديته كغير الأشل، وأنف الأخشم يعني الذي لا يشم تجب ديته، كما لو قطع أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرناه. يعني هذا الكلام مخصوص بهذه الأشياء، في الأنف الأشل وفي أذن الأصم وفي أذن أنف الأخشم، هذه الأعضاء حتى وإن فقدت منها الحاسة إلا أن فيها فائدة، فيها فائدة، يعني الأذن فيها جمال أولا، وفيها منفعة أيضا لكونها تمنع بعض الهوام وبعض الأشياء من والماء من دخول من الدخول إلى يعني منافذ الرأس، وكذلك بالنسبة للأنف فإنه يقي من الغبار ويتجمل به الإنسان، فلذلك لا يعد هذا كذكر الخصي وكالذكر المقطوعة حشفته أو كاللسان الأشل ونحو ذلك، لأن هذا فيه منفعة، فيه منفعة، فإنه يقي الإنسان ويتجمل به الإنسان أيضا، فإذا ذهبت منه الحاسة بقيت له منفعة أخرى أيضا، فالجناية عليه فيها ديته كاملة. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع: أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تبع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال، ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل والقصاص إذا كانت عمدا، والقصاص إذا كانت عمدا، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان، وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة، وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. والشجاج هي جراح الرأس والوجه، فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن. والشجاج المسمى 9، منها 5 لا توقيت فيها وباقيها مقدر. فأما التي لا توقيت فيها فقال الأصمعي أولها الحارصة، وهي التي تشق اللحم قليلا، ومنه حرس القصار للثوب، ثم البازلة وهي التي يبزل منها الدم، أي يسيل، وتسمى الدامية أيضا. ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة أو جلدة بين اللحم والعظم، تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقا باسمها، ويسميها أهل المدينة الملطاء، وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه. يعني انتقل هنا بعد أن ذكر جراح البدن، ذكر الجناية على النفس ثم الجناية على الأعضاء، ثم جاء هنا يبين الشجاج. والشجاج هي الجراحات التي تقع في الوجه والرأس خاصة، ليست جراحات بقية البدن من هذا الباب. الجراحات التي تقع في الوجه وفي الرأس خاصة هي هذه الشجاج. فلو أنه جرحه في ظهره أو في فخذه أو في بطنه لا يقال لهذه شجة، لا يقال لها شجة، وإنما تكون شجة إذا وقعت في الرأس أو وقعت في الوجه. هذه الشجاج 9 كما ذكر المؤلف رحمه الله، 5 منها لا توقيت فيها. ومعنى كونها لا توقيت فيها أنه لا توجد لها دية مقدرة في الشرع. لاحظتم مما مضى أن السن فيها دية مقدرة شرعا، واليد والرجل والأنف والذكر والعين وهكذا والنفس، لكن هذه 5 ليست لها دية مقدرة في الشرع، وإنما تجب فيها الحكومة، وليس فيها قصاص أيضا، لا دية فيها ولا قصاص. أما الدية فإنه لم يرد لها تقدير في الشرع، وأما القصاص فإنه يتعذر في أمثال هذه الجراحات استيفاؤها من الجاني بدون تعذر، بدون حيف، لا يؤمن الحيف. وقد علمنا مما مضى أن من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس ماذا؟ الأمن من الحيف، يعني ألا يتجاوز الموضع الذي جنى عليه الجاني عندما يقتص منه. فهنا في الحارسة والمتلاحمة وما في معناها والسمحاق، هذه لا يمكن أن يقتص بمثلها. لماذا؟ لأن الناس مختلفون. إذا كان الجاني قد جنى على غيره، كان هذا المجني عليه عمق الجراحة في بدنه التي تصل إلى قرابة العظم والتي تسمى السمحاق، السمحاق هي القشرة الرقيقة التي تغلف العظم، سميت هذه الجراحة باسمها لأنها تصل إليها. فهذه تختلف من إنسان إلى إنسان. فإذا كانت في المجني عليه، إذا كان عمقها في المجني عليه يبلغ مثلا 10 سنتيمترات مثلا أو 5، فإنا لا نستطيع أن نقتص من الجاني بهذا القدر. ربما لو اقتصصنا منه بهذا المقدار نفذنا العظم، أو ربما لم نصل إلى، يمكن أن يكون الجاني أعظم بدنا من المجني عليه، فلو أخذنا هذا المقدار منه لم نصل إلى العظم، فعلى ذلك يكون الاقتصاص هنا ناقصا، فلذلك لا تجب في مثل هذه إلا الحكومة. الحكومة كما قلنا أن يقدر المجني عليه عبدا سليما ويقدر وبه هذه الجناية وقد برأت، ففرق ما بينهما هو الحكومة. أما الأربعة الباقية فهذه فيها الدية، وواحدة منها فيها الحكومة، فيها القصاص، يمكن أن يقع فيها القصاص، وهي الموضحة. ما معنى الموضحة؟ هي التي تشق اللحم حتى توضح العظم، وهذه يمكن الاقتصاص فيها. يمكن الاقتصاص فيها بأن نقتص من الجاني حتى نصل إلى العظم، قليلا قليلا حتى نصل إلى العظم، هذه فيها القصاص وفيها الدية، فيها الدية. وكذلك التي بعدها وهي الهاشمة، الهاشمة هذه لا يمكن القصاص فيها، لأن لو هشمنا عظم المجني الجاني ربما تجاوزنا، وليس في أيدينا أن نهشم عظمه بالمقدار الذي هشم به عظم الجاني، فإنه هو لم يقدر تقديرا دقيقا.